ملخص كتاب الوسواس القهري، دليل عملي للمريض والأسرة والأصدقاء، من أخضر.com لمؤلفه الدكتور محمد شريف سالم. إن مرض الوسواس القهري من أشد الأمراض التي قد يتعرض لها الإنسان، ويحتاج وقتها إلى العون والمساعدة والتفهم ممن حوله، لأنه يصارع آلاماً نفسية لا حصر لها، كما أن درايته بأبعاد المرض تعد خطوة جيدة حتى يتعامل مع حالته النفسية بالشكل السليم. ففي هذا الكتاب يعرض لنا الدكتور محمد شريف سالم كل ما يخص مريض الوسواس بشكل مبسط ويسير. أولاً، عن الوسواس القهري. الوسواس في اللغة يأتي بمعنى حديث النفس، أما إذا نطق بالفتح أي الوسواس فيكون وقتها اسما للشيطان، ومعنى القهر هو الغلبة، أي الشيء الذي يكون بغير رضا الإنسان. والوسواس القهري في الطب النفسي يعد من الأمراض العصابية الأكثر شيوعا، ويأتي على شكل أفكار متكررة ومزعجة تتحول مع الأيام إلى طقوس قهرية، وكأن الشخص مجبر على هذه التصرفات حتى وإن لم يكن لها معنى. فالأفكار الوسواسية هي صور تتسلط على العقل وتتكرر على خاطر الإنسان بشكل مزعج، وللأسف فهو لا يستطيع مقاومتها حتى لو كان غير راض بها. والشخصية الوسواسية يكون لها سمات معينة، منها التركيز على التفاصيل والفاعلية الشديدة والإتقان الكامل للأشياء، كما تميل الشخصيات الوسواسية أحياناً إلى إخفاء المشاعر والتحكم في السلوك وإظهار التحفظ الدائم وتفضيل التوقعات والروتين ورؤية الأشياء من خلال اللون الأبيض والأسود فقط من دون وسطية. وربما تختلف الشخصية الوسواسية عن الإصابة باضطراب الوسواس القهري، فليس شرطاً أن تكون الشخصية الوسواسية عاملاً للإصابة بالمرض، حيث إن هناك فرقاً ما بين اضطراب الوسواس وما بين الشخصية الوسواسية. فالشخص الذي لديه شخصية وسواسية قلما يعاني ونادراً ما يحتاج إلى المساعدة، ومرض الوسواس تكون له بداية يتذكرها المريض جيداً على عكس الشخصية الوسواسية التي تتكون بالتدريج. وعلى أي حال فالطبيب هو الذي يقرر الحالة. وسبب الوساوس القهرية اضطراب في النواقل العصبية في المخ، أي إن السبب عضوي في الأساس، وقد لوحظ أنه يظهر عقب الضغوط الشديدة، سواء أكانت خاصة بالعمل أو الامتحانات أو الصدمات أو الوفاة أو الولادة. وبعض الأشخاص قد يكون لديهم استعداد بيولوجي ووراثي للإصابة بهذا الاضطراب، كما أن هناك فرقا ما بين وساوس الشيطان والوسواس القهري، إذ إن وساوس الشيطان تكون لما تشتهيه النفس وتحبه من النظر الحرام والنميمة والظلم وغيرها، أما الأفكار الوسواسية فتكون بغير رضا المريض، بل إنه دائما ما يحاول دفعها ويحزن بسببها حزنا شديدا ويكون مجبورا على أدائها. ثانيا، أعراض مرضية. للوسواس القهري أنواع وأعراض متنوعة، وهو يتطور بالتدريج مع التكرار، حيث يتحول إلى التدقيق الشديد كلما تقدم العمر. فقد يكون الوسواس وسواس قذارة وتلوث، بحيث يخاف الشخص على نفسه وأحبابه بشكل مبالغ فيه من الجراثيم والميكروبات. وقد يكون وسواس تكرار، أي الذي يتمثل في القيام بأعمال روتينية متكررة دون أي هدف ملموس. وقد يكون وسواسا دينيا متعلقا بأمور العقيدة والذات الإلهية والعبادات وتكرار الصلوات والشك في الطهارة وغيرها. وكذلك فقد يكون الوسواس عبارة عن مخاوف خرافية لا أصل لها أو شكوك وهمية، مثل التأكد مرات عديدة من عدم وجود أخطاء في شيء ما. وهناك أيضا أفعال قهرية في أشياء متنوعة، مثل عد أصابع اليد قهرا وعد أعمدة النور وبلاط الأرضيات وترديد أذكار معينة من دون وعي لطرد فكرة ما. إن الأطفال المصابين بالوسواس دائما ما تزداد لديهم الوساوس في وقت الصباح، حيث ينصاع الطفل لطقوسه ليكمل باقي اليوم على ما يرام، وكذلك في وقت المساء لأنه يفعل أشياء معينة قبل الخلود للنوم. وغالبا ما يصاب بنوبات غضب إذا لم يطاوعه أحد في أفعاله القهرية. وإليك بعض النماذج المختصرة لحالات مرضية عرضها الكاتب. شاب في 26 من عمره يشتكي أنه يعيد الوضوء والصلاة عشرات المرات ظنا منه أنه يفعل ذلك رياء. وهناك طفلة ذات 10 سنوات تقوم بنتف شعرها وهي منهمكة في أي شيء، ولا تفيق من هذه الحالة إلا إذا نبهها أحد. وهذا مريض ذا 22 عاما يحاسب نفسه على كل كلمة تصدر منه ظنا منه أنه قد كفر حينما قالها، فهو يراجع كلامه باستمرار ويعيد الدخول في الإسلام. وهناك شاب يعمل في تربية المواشي ترك عمله لأنه عندما يسبح لله تلح عليه فكرة أنه يسبح لهذه المواشي وليس لربه. شاب آخر يشك في غسله ويسأل نفسه مرارا، هل الماء قد مس شعر الحاجب أم لا؟ وطفل مريض ذو 8 أعوام يقوم بالعد من 1 إلى 7 قبل دخوله أو خروجه من أي باب. وفتاة أخرى في بداية 20ات خائفة من الموت طوال الوقت، وتتخيل نفسها في أي مكان أنها ستموت الآن. ثالثا، العلاج الدوائي والسلوكي. يتم اختيار العلاج بناء على شدة الوسواس أو ضعفه، فإما أن يكون علاجا معرفيا سلوكيا فقط، أو علاجا معرفيا سلوكيا مقترنا بالعلاج الدوائي. فإذا كان المريض صغيرا في العمر يفضل الطبيب استخدام العلاج المعرفي السلوكي فقط. فالعلاج السلوكي يشمل التعرض للشيء المثير حتى يختفي القلق تماما ويصل المريض إلى درجة لا يخاف بها من الشيء الذي يثيره، إضافة إلى جعل المريض يتوقف عن طقوسه الدفاعية. أما العلاج المعرفي فهو يساعد على تغيير المعتقدات الخاطئة والمفاهيم الشخصية غير الصحيحة حتى يتعدل سلوك المريض. وبالنسبة للعلاج الدوائي فقد يتسبب في رفض المريض لزيارة الطبيب، وقد لوحظ أن الوساوس ترمز إلى شيء ما داخل المريض وتجعله يقاوم الإقلاع عنها. وهنا يأتي دور الطبيب في معرفة أسباب الرفض. وعلاجات الوسواس لا تؤدي إلى الإدمان كما يعتقد البعض، حتى وإن كان لها أعراض جانبية فهي تزول بعد عدة أيام. ومن المهم عدم وقف الدواء إلا بعد الاستشارة الطبية حتى لو اختفت الأعراض. وكثير من مرضى الوسواس يخفون أعراض المرض ولا يزورون الطبيب إلا بعد سنوات من المعاناة، والمعاناة هنا تختلف من مريض إلى آخر. فهناك مريض تزداد وساوسه في أوقات وتختفي في أوقات أخرى، وهناك أيضا من يعاني بصورة مستمرة ودائمة. وبنسبة 25% فإن مرضى الوسواس يتحسنون تحسنا ملحوظا، بينما من يرفض العلاج الدوائي أو السلوكي من الممكن أن ينتكس ولن تتقدم حالته. ويتم عمل برنامج علاجي لكل مريض، بحيث يبدأ البرنامج العلاجي بتقييم مقدار معاناة وضيق وقلق المريض، وهذا ما يحدده المريض بنفسه حسب حدة وساوسه، بحيث يشير إلى العرض مع درجة قوته، فيذكر نوع وسواسه وأمثلة لما يشتمل عليه ويضع هذا في جدول، ويصنع نفس الشيء بالنسبة للأفعال القهرية والسلوكيات التجنبية، ثم يتم البدء بعلاج أكثر عرض مزعج. ومن المهم أن يتحلى المريض بالصبر ويسلم لقضاء الله. رابعاً، مساندة المريض. يعد مريض الوسواس فريسة للشك والخوف، لأنه يضخم بداخله الأفكار الوسواسية ويصبح أسيراً لها على عكس باقي الأشخاص الطبيعيين. فالشخص الطبيعي يتعرض أيضاً لهذه الأفكار، ولكنه يعلم أنها مجرد فكرة عابرة. وللعلاج خطوات معينة يشير إليها الطبيب حسب حالة المريض، وكل حالة تستلزم مشاركة صديق أو أحد أفراد الأسرة، وتستلزم منه الصبر وعدم التأفف من وضع المريض. وهناك أساليب سينبه عليها الطبيب، منها أسلوب مراقبة الذات ومواجهة الأفكار الوسواسية وتدريبات التعرض بالكتابة، حيث أن تنوع التدريبات له آثار سلوكية جيدة في جعل المريض يعيش بشكل مريح وأقل إزعاجاً وقلقاً. وبالطبع فإن للأسرة دوراً كبيراً في العلاج، لأن المريض لا يستطيع وحده التحكم في الدوافع القهرية، حيث يتحتم وقتها على الأسرة أن تساعد المريض وأن تحذر من انتقاده ولومه على عدم التحسن، كما يجب أن تكون رغبة العلاج نابعة من داخل المريض وليس من ضغط من حوله. وعلى أفراد الأسرة أن يتوقعوا الانتكاسات وأن يثنوا على المريض بشكل مستمر عند ظهور أي تحسن، ويحذر الجميع من الانسياق وراء رغبات المريض أو طمأنته من جهة ما يوسوس به. فليس على الوالد أن يجلس خلف ابنه في الصلاة لكي يؤكد له عدد الركعات، وليس على الأم أن تقف بجانب طفلها لكي تعد له عدد مرات غسل اليدين، وليس على الزوج أن يطاوع زوجته في وساوسها ويفعل الطقوس بدلا عنها لكي ترتاح، لأن كل هذا يزيد من شدة المرض. كما ليس على راعي الأسرة أن يلوم نفسه على حالة المريض ظنا منه أنها بسبب تربية خاطئة أو عقد قديمة. لذا دع مشاعر الذنب بعيدة تماما عنك وعن المريض، فالمرض يرتبط بالعوامل البيولوجية والوراثية أكثر من العوامل البيئية. خامسا، الوسواس الديني. يعاني الكثير وساوس دينية لدرجة أنهم يخجلون من الإفصاح عنها، بل قد يعدون أنفسهم كفارا وملحدين. وقد اعتنى بعض العلماء بهذا الجانب، منهم الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان، الذي قد وضح فيه أن الموسوس يسيء التقرب لله وليس العكس. فقد كان الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم يتوضؤون في الحياض والأواني المكشوفة دون التدقيق في نجاستها، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو والإسراف والتعدي. وبالنسبة لمن يشك في نيته، فالنية محلها القلب ولا تتعلق أساسا باللسان، فترى الموسوس يكرر نيته ويجاهد نفسه فيها بل ويتلفظ بها، بينما النية تعني قصد الفعل. فمن يقعد للوضوء فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة. وكذلك في وسواس الشك في الطهارة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلماذا نخالف سنة رسولنا ظنا منا أن هذا كله من باب الاحتياط؟ فالبعض قد يتنطع حتى في نطق الأحرف، ولكن هذا كله يعد من تنغيص الشيطان للمؤمن حتى يكدر خواطر عباد الله. ومن صفات مريض الوسواس القهري الديني التردد والتشدد في الدين والإحساس الزائد بالمسؤولية والعيش في خوف دائم والرغبة في أداء العمل بدقة شديدة وفقدان لذة العبادات وحلاوة الإيمان، لأن المريض يركز على مثالية العبادة بدلا من التركيز في الخشوع. إن مهمة الطبيب هي أن يضع خطة لعلاج معرفي وسلوكي للمريض، مثل خطط التعرض ومنع الاستجابة للطقوس، وأن يجعل المريض يحدد مستوى قلقه وضيقه الذي يشعر به، أو أن يضع له خططا للعلاج التعرض التخيلي حتى يتحرر المريض من خوفه. كما أن من المهم أن يدرك المريض عظم رحمة الله، وأن الله يحاسبنا على تصرفاتنا وأفعالنا وليس على ما نفكر به. فحتى في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان هناك من يشتكي من هذه الوسوسة، ولكن النبي كان يشير إلى أصحابه بذكر الله والانتهاء عن الاسترسال في هذه الأفكار. وختاماً، إن مريض الوسواس القهري يؤنب نفسه بما فيه الكفاية ويلوم ذاته على أصغر الأمور، لذا لا تكن أنت زيادة عبء عليه، فلو لم تستطع مساعدته على الأقل تفهم وضعه وادع له بالعافية. وأنت أيها المريض تذكر أن الله تعالى أرحم بك حتى من نفسك، ولا تنس قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به.